اللعبة ورد من قول الشاعر: فما وجدت نساء بني تميم حلائل أسودين ولا أحمر، حلائل أسودين وأحمرين، حلائل أسودين وأحمرين. هذا شاعر نطقت عرب في هذا البيت بجمع أحمر وأسود، وإن كانتا هما صفتين على وزن صفتين من باب أفعل فعلاء، أي من الصفات التي في مؤنثها على وزن فعلاء. خلت هذا من شيء هذا نادي شاف مش قبل شيء يصح شيء أن يدخل أحمر، جاء الأحمر، جاء أحمرون وأسودون، لا، إنما نطق الشاعر على وش قليل، هذا قليل والنادر الأحمر. في قلنا ولم بيت على أنا فعلى كذلك كسران وكسران، فلا يجوز أن تجمع هذه المفردة على الشك كسران، ومفرده مؤنثه سكرا، وغضبان غضبا، دبا مفرد المذكر سكرا، المؤنث له سكرا، جاءت المرأة غضبا أسكرا، جاء رجل سكران أو غضبان مثلا. هذا كذلك لا يصح أن يكون يجمع اسم المذكر، يكونش من باب أفعال فعلاء ولا من باب أعلان فعلاء، ولا يمتنع مذكره من قبول التاء فصبور، ولم يستوديه مذكر ومؤنث. كذلك أيضا الصفة يعني تقول رجل صبور ومرأة صبور ومرأة جريح ورجل جريح، يعني فعول إذا كان يدل على فاعل، إذا كان معنى فاعل، أو فاعل إذا كان يدل على معنى مفعول، فإنه يمتنع، فإنه يجري عليهما، يجريان على الموصوف. تقول رجل جريح ومرأة جريح، يمتنع أن تؤنثهم، يعني القاعدة عندنا أن الصفة إذا كانت مولية الموصوف وكان الموصوف مؤنث أنت الصفة، لأن يعني تطبق معناته، إلا في الصفات التي يشترك فيها المذكر مؤنث، كصبور رجل صبور ومرأة صبور، فعل التي معنى فاعل، وكذلك فاعل معنى مفعول، تقول رجل جريح امرأة جريح، كما قال ابن مالك في التأنيث: ولا تري فرقة فعولا أصلا ولا مفعلا أو مفعيلا. ومن فعيل كقتيل انتبع، وصفه غيبا انت تنتبع، تقول رجل جريح امرأة جريح، لا يصح أن تقول رجل امرأة جريحة، لا، يشترك فيها المذكر مؤنث. فهذه ايضا، هذه الصفه ايضا لا تدخل معنا، لا تكون مفردات، لا تصح ان تكون مفردات جمع مكسره، تقول شيء جريح هنا، لا صح، تجمع جمع مكسره، تقول جرحى، قتيل امرأة قتيل، قتلى، لكن يكون جمع مكسر ما صحش، لان من شروط التي اشترط في وصف الذي جمع مكسر ان يكون مؤنث، ان يكون قابل نش، يكون مذكر قابل نش لتأتي التانيث، وأن لا يجري على المذكر والمؤنث بصفة واحدة، لا يمتنع من قبول التاء مؤنثه مذكره، حدث صبور هذا كيجري فيها مؤنث مذكر، قل رجل صبور امرأة صبور، ثم بلم قليل فعول إذا كان معنى فاعل، وفاعل إذا كان في معنى مفعول، لأن كان فعول معنى تقسم يكون معنى فاعل، لأن هم العدو، حتى فعول تكون حتى ترجمة، ما تقولش هم الأعداء، هم العدو. فوجل المفرد كيخبر بها عن جرد، هم الأعداء، هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله، هذا فعل. إذا هذه كلها شروط اشترطت المفرد الذي يجمع جمع متكسر، واش كيف هم شيل عزيز ومجرم ومسلم ومؤمن، هذه متفرطة الشروط، مسلم ايش وصف يس وصف يش لمذكر عاقل لمسلم الإسلام خالي من التأثير ومن خالي من الترك يس، لا من الترك متعمل، معلش معنى الترك من التأثير، لا يش ليس من باب أفعال فعلان، باب أفعال فعلاء ولا من باب فعلان أفعال، مش من باب متظل كيجي المؤنث على وزني فعلاء، ولا من باب الصفة التي هي فعلان التي يأتي مؤنثها على وزني فعلها كسرا وسكرا، لا، ولا يش ولا يمتنع مؤنثه من قبول التاء، ما يستوي المذكر مؤنث. يعني بل إذا قلت رجل مسلم تقول مسلم في مذكر أنك تقول مسلمة يحدث لا يمتع مؤنث ومقبول مجون هذا هو. فإذن هذا تفرص قل جاء المسلمون ومنه قلوا تعالى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هذه كل هذه الجموع المكسن إلا المسلمين هذا ما نقول مصنف شبه ديني معناه أي إن هذين المفردين وما أشبههما يجمعان مكسن جمعا حقيقيا هل؟ وقال الله المبيع في السبيل سليم المشبين يا شوق لك شبه ديني ما كنت شبه لما تفرق في شوق ما يشبه لا تنسي أنا ما بتحصل الحصل تقول لك معنى شبه ديني أي كل مفرد توفر في شروط هذين في أحد هذين فهو يجمع شبه مكسن ما شبه تفرق في المعنى يقول تفرق في المعنى ما أشبه ما أشبه أي حاله مضواكم الوصف بمذكر عاقل خالي التنف يلي اسم بذي أفعلي فعلان ولا بذي أفعلي فعلا بذي فعلان فعلا ولا بذي أفعلي فعلا ولا يمتنعون مذكرهم من قبول التنف إذن كله كذلك العالم علام مذكر عاقل خالي التنف من التخيب إلى آخر كل مفردات تشبه هذين قلنا الاسم الجامد له علم أو الوصف المشتق له تشبه هذين في هذه الشروط إلا اسم المتصل اسم الحقيقي هذا ما نقول اسم وارفع بالواو المضمومة إذن ارفع جموع المتكلم بالواو وانصبها واشبه بها جموع اللي هي جموع حقيقية اللي هي لهذه المفردين المسلم إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين إن عفوا تفيد ونص مسلمين منصوباش بالياء لأنه متكلم المسلمين ما أش مسلمين هل فرق بين المسلمين ما قبل الياء هنا مكسوف وما قبل الياء مثلنا مفتوح ما دام فتح قد أولي والنون عم خلفها كما سيأتي النون ديال المثنى مكسور والنون ديال الجمع مفتوح لأن الكسر فتح قد منها لما جب الكسر قد منها جب بعدها فتح لما كسر فتح قد منها فتنية جب كسر بعد منها ممكنش تكون بعدها بعد بين كسرة وكسرة أو بين فتحة وفتحة لا لما كانت قبلها الفتحة جاءت بعدها الكسرة لما جاءت بعدها قبلها الكسرة جاءت بعدها الفتحة جمع كسر جمع كسر لما كان الياء مكسور ما قبلها جاءت إلا المفتوحة إن المسلمين قلوب منهم يتقى صائمين الصائمين تم هذا جمع الكسر لحقت هل تسمية عن الشروط مفرد عن الكيف تسمية عن الشروط وعندهم الحق كلا وكلتا واثنان هنا مش لكم الحقات المتسمة يعني التي لا تتوفر فيها الشروط يعني الجموع التي لا يعني ملحقات الشروط دي لا مش متوفر وبه عشرون وبشبيدين وبه عشرون وبابه ألحق والهمة أي عشرون وبابه ألحق من جمع الملوك السالمين علاش كان ملحق لأنه مش حقيقي علاش ما كانش حقيقي لأن عشرون باب عشرين عشرون ثلاثون أربعون خمسون تسعون ستون إلى آخر شنو هذه؟ هذه ملحقة بالمفرد علاش؟ لأن عشرون ما عندهاش مفرد لا مفرد لها حتى يكون متوفر في الشروط نقول له يكون المفرد يكون إما اسم جامد عالم أو صفة لما إلى آخر الشروط هنا هذه عشرون فين ما عندهاش هذا ما يخص مثاله والأهلون كذلك أهلون جمع أهل أهل اسم جنس أو اسم جمع هو اسم جنس لا أفضل أهل أهلون هل أهل مفرد أهلون هل متفرد في الشروط وشو علم مش علم اسم جنس جامد جامد إنه مو علم الجامد لقص يكون عالم هذا ما هوش عالم ما هو مشتق إذا ما تمشي شكرا شكرا إذا كان وصف يكون مذكر عقل عالم وصف عالم مذكر على ما هو تشعل إذا وإذا كان أهلنا جمع أهل على غير قياس لما هو ملحق فقط كذلك أراضون جمع أرض الأرض موجود ها لا تقر في شروط. ايش قال قال شنو ابو هنا؟ وارضون شذ كذلك ارضون هذا شاذ لكلها شذ هذه غير ملحقه ملحقه بهم التسليم. طب وارضون الارض هذه ليست لا تقر في الشروط ما هي لا عالم ولا وصف شذ. والسنون وبابه باب السنين السنون جمع سنة والسنة أصلها سنها سنها أو سنوة أو سنوة ممنون أو الهاية. هذا المفرد مخالف مفرد السابق مفرد الشرط ما هو علم ما هو ما هو علم جمع علم ما هو سنة. إذن ما هو باب السنين؟ كل اسمين ثلاثيين حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث. عوض منها هاء التانيث. كل اسم ثلاثيين هذه باب سنين. حال مئة مئين مئين هذه هي الباب باب سنين باب سنين. يعني كل اسم ثلاثيين حذفت لامه كيف يخرج؟ كيف يخرج اسم الثلاثي الذي حذف لامه وعوض منه التاء؟ مش عوض منها كالأختل أخت بنت حذف منه اللام ولكن عوضنا مش لها عوضنا التاء أخت بنت بنت كان بنون أخون حذفنا اللام عوضنا منها التاء. لكن قولوا الاسم اللي كيكون باب سنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منه الهاء مش التاء لأن بنت هذه التاء مش لها ثلاثون هذه لها هاء الثانية مش كنت منها مربوطة هذا الفرق بين التاء مربوطة والهاء التاء مربوطة هي لها كتكون أصوتها والتاء اللي هي مربوطة تكون هذه التاء الثانية هذه هاء الثانية سنة ذي باب السنة كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منه هاء الثانية كسنة ومئة وشفة يت أو لا هذا مفترض مفترض على ذلك. إذن هذه هي هذا باب السنين وعشرون وابه الحق والأرض شبه والسنون وبابه هذه باب السنين. وقد يريد مثل حين أي قد يعرب إعراب حين هذا السنين كان يعرب قد يعرب إعراب أننا يعرب إعراب حين بحيث قل هذه سنون ورأيت سنينا ومررت بسنين يعرب بحركة الظاهرة عن النون في رفعه والنصب والجر يعرب يعني الأصل حركة شنو يعرب إعراب حروف سنون ورأيت سنين ورأيت سنين ومررت بسنين على الأصل حال يعرب إعراب حين هذه سنين مررت بسنين ورأيت سنين هو مررت بسنين هذه سنين ورأيت ورأيت سنينا ومررت بسنين عرب إعراب حين في الحركة الظاهرة على النون رفعا ونصبا وجرا ما يتغيرش ماشي بالواو الرفع والياء والنصب لا اللي هي كتبقى لي بحال حين وقد يد. ومنه قول الشاعر تعالي من نجد فإن سنينه لعبن بناشيبا وشيبنا مرضى دعانية دع في الأمر دعاء اتركانية دع اسم فعل فعل أمر من الأفعال التي لا ماضي لها لا ماضي لها عند المضارع يدع دع أنا دع اترك دعانية من نجد اتركانية من نجد فإن سنينه نجد هي المنطقة اللي فيها الرياض الآن لعبنا بسنين ما قلش سنين تكت لو عربت إعراب إيش إعراب جمع متسلم شو قلت له ثلاثة قلت سنين يا العفل يلا يا رجل فإن سنينه فإن إنك تصب سنينه سنينه مصبش علاش قلنا إذا فإن النون تحذف. قاعدة أن المضاد إلى المدوي من الاسم. تقول مررت بصالح البلدة، بصالح البلدة، صالح كالصالحين. لما أضفنا الصالحين البلدة حذفنا النون، ننتهي تريد إعرابا أو تنوينا لما تضيف ما تضيف حذف كطور سينا، أي أحذف النون من المثنى والجمع من المضاف إذا أضيف إلى مضاف المثنى أو الجمع إذا أضيف إلى مضاف النون حذف الإضافة. إذا قلنا سنيه معنى عربي عربي متسم حذف النون الإضافة. وحيث قلنا قال الشاعر سنينه عرفنا أنه عربه عرب حين حركة ظاهرة على النون. ما لو كانت معروف بالياء النون قد تحذف مش إضافة. فهم المعنى؟ اللهم اجعلها سنين. ثم كان دعا على قرشة اللهم اجعلها سنيني ها وعاوز ما أحذفش النون. لو كان أعربه أعرب شو ممكن سنين لقد كسيني يوسف يحسن من أجل إضافة أي قال كسنيني يوسف. ثم ايش من اللهم اجعل هذه السنين كسنين يوسف. ثم ايش اللهم اجعل هذه السنين كسنين يوسف. تفضل من ايش اضافه قاعده معروفه مثل ما كيف هذا كطور سينا، يعني ان الاسم اذا اضيف المعده كان فيه التنوين او النون تنوين مش مذكر مثل كيف مفرد. قل غلام الرجل كانت عندك جاء غلام ارد بك جاء غلام هذا بدون إضافة تنوين. لما قلت جاء غلام الرجل يمشي تنوين إضافة هذا المفرد. وكذلك تكسير أرنا الاسم الذي ما تكونش بآخر تنوين النون والمثنى والجمع شنو غتقول جاء رجلا البلدة فجاء رجلان. لما أضفنا الرجلين إلى البلدة قلنا جاء رجلا البلدة ولأبويه لكل لأبويه قول ما قش ولأبوينه يمشي النون تحذف الإضافة ولأبويه القرآن ولأبويه وأبويه حذفت النون الإضافة. فهمنا شو فالنون تحذف نون تثنية وجمع متصل تحذفان لأجل الإضافة. هذا هو أيضا هذا معناه قول المؤلف والسنون وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم أي هذا الباب باب سنين قد يعرب إعراب حين في كونه يعرب الحركة الظاهرة على النون في الرفع والنصب والجر. واستشهد بهذا البيت بيت الشعر واستشهد أيضا بالحديث دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبان هذا ما قالش سنينه سنينه لعبنا بنا شيبان وشيب قال لك العبوبة إن كالشياب والشياب لنا مرضى المرض جمع أمرض أمراض ذلك يكون شاب قصير شيبة هو بقصير أي سنين يعني تقول لك ثمان دي ثمان دون نجد نجد ضعيفة دعاني يقول سكري من نجد الناس لأنه لعبنا بنا شيبا وشيبنا مرضى لعبوا لي من وقت شيب صافي تواطف مع الأرض وشي يقدر أن تشاهد وشيبنا مرض يعني مثل يكون مرض يعني باقي في قوة الشبابية وفي عمره لكن كيشيب علاش كيف قال يوما يشيبوا فيه الولدان. يقول لك الحالة الشديدة التي مرت عليه في هذه في نجد يعني تقول لك دعني من نجد ولي من نجد والنجد هم ملك حمرين في حرب يديروا كفاس وطلس وانا اصحاب رياض ولتسعنا ان هذا الاعراب اي اعراب سنين اعراب حين يضطرد عند قوم لولي قال قد يريد انا وروده قليل وهنا قال لك وهو قد يضطرد عند قوم اي قد يضطرد اعراب سنين اعراب حين عند قوم فشو مش بيكون شكرين مضطرد يعني او يضطرد في جمع الباب جمع الباب جمع المتصل قل شنو قال الشرح ثم يضطرد في جمع في جمع الباب نعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله فيما سبق قلنا فحصر ان في جمع المذكر السالم ان فيه ان في المفرد الذي يجمع على جمع المذكر السالم شروطا لا بد ان تتوفر وان له وان المصنف ذكر له مفردين المفرد الاول عامر يد المفرد الثاني مذنب وعاده ما يعطي المؤلف رحمه الله في الأحكام من الأمثلة، يعطيك المثال ومنه تأخذ أنت الأحكام. تقول: عامر اسم جامد عالم لمذكر عاقل خال من تاء الثانية ومن التركيب. هذا معنى عامر. قال لك عامر، لو أن تأخذ منه شو تجبر عامر؟ عالم إيه؟ مذكر قال من الثاني ومن التركيب. هذا هو المفرد الأول. إذا كل مفرد توفرت فيه هذه الشروط فإنه يجمع جمع مذكر الثاني جمعا قياسيا، لما نقول المصنف وفابيون وغير الوصي سلم أمري وفابيون وغير الوصي سلم جمعا. ما نزل سلم جمعا أي جمع السلم أن مفرد الذي توفر في الشروط أن يكون علما مذكر عاقل خالي من تحسن من التقيل يجمع جمع مذكر سالم من جمع القياسي لم تجذب البيبان وبمكن أن عامر عامرا هذا تعطي حذف الأفر تقول علم في مذكر عاقل خالي من تحسن من التقيل كل مفرد في التوعية الحلالية لو كتب مؤلم مذكر سالم جمع قياسي وجمع مذكر سالم شنو الإعراض يلوه هو طلح ورفع بيوان وبيوان يعني أنه يرفع الواو وينصب جروبه. جاء العامرون ورأيت العامرين ومرأت العامرين جاءت العمرض عامرون فاعل مفعول الواو لأنه مذكر سالم رأيت العامرين رأيت فاعل عامرين مفعول به مصب بالياء لأنه مذكر سالم هذا هو ومرأت العامرين مجرور بالباء مجرور بالياء لأنه مذكر سالم هذا الحكم لأنه مذكر سالم لكن باش توصل هذا المذكر سالم سيكون هذا المفعول المفرد يكون عالم لمذكر عاقل خالي من تأثير فقوله عالم المذكر في خجز العلم أن حل زينات وهم لا تنعجم المؤنس لا تنعجم المذكر عاقل عالم المذكر غير العاقل لاحق إيش عالم لفرس إذا اسم لاحق عالم لفرس هذا ليس نعجم المذكر لأنه عالم غير العاقل ممكن عاقل خالي من تأثير إيش ترضى من طلحة وحمزة هو عالم لمذكر عاقل يبارك انه ايش مختم بتأثني صلحة عالم لمذكر عاقل لا وليس مش يخرج تأثني فلا بد زيادة على انه عالم لمذكر ان يخلو من تأثني صلحة وحمزة هذا عالم لمذكر وليس انه ما خليش من تأثني ليه يكون عشان مذكر ها قال عالم لمذكر عاقل خالي من تأثني وخالي من تأثني عبد الله هذا عالم لمذكر عاقل خالي من تأثني وليس انه مركب ففي إضافة كلا الثاني وشذ قولهم إيش سيبويه أنا هذا إيش أنا مركب في المزج سيبويه مزج حتى مزجوا سيب مع ويه وخلطهم وأسلموا به شخصا تقالوا سيبويه اسم عجم سيبويه هون قلنا تسمش الشوحف رمض بقش هذا فإذا كان العالم مذكر عاقل خلفه فيهم وهو مركب إما تركيب إضافي أو غير إضافي فلا يجمع المذكر السالم هذه هي القيود التي تشترط في المفرد الأول قولك عامر قولك مذنب قوله مؤلف مذنب هذا مفرد ثاني المفرد قياسية إذن فلا يجمع المذكر السالم له مفردان له مفرد له إيش مفردان المفرد الأول سلم عليه العالم وهو اسم جامد عالم المذكر الآخر المفرد الثاني وصف مذنب ما تأخذ من مذنب نجده وصفا لمذكر أو لا عاقل ها ها خالي من الثاني إيش ليس على وزي أفعل أفعل أفعل ولا على فعلان فعلا لا يمتنع مذكره من التأنيث أليس توجيه في وصفه المذكر والمؤنث يقول لها شروط إذا بحثت هكذا واحد واحد المعرفة مذنب خذ رجل مذنب نصفه لان الذي لا يعقل لا يوصف بذنب فاذا المذنب صفه المذكر عاقل لان الذنوب لا يؤخذ غير العقلاء انا ارضت في الاسباب العقلاء في العاقل هو المثاب والمذنب اذا المذنب صفه المذكر عاقل خالي من تأثنه ما فيش مذنبه اذا كان مذنبه اذا اختمت بالتأسف في النقاش صلح للجمع المتكسر خالي من ترك خالي لا ليس على ولي افعال فعلاء احتراز من احمر حمراء احمر نور المذكر عاقب، ولكنه افعل ياتي مذكره على وزن فعلا، ياتي مذكره على وزن المؤنث هو على وزن فعلا، لان خصنا يكون هذا الوصف يقول مذكر عاقب ميكوشي على وزن افعل فعلا، يعني ميكوشي مؤنثه فعلا افعل فعلها، او على وزن فعلان فعلا فعلان فعلا، هل سكران سكران هذا وصف المذكر عاقل الى اخره كلكم عاقلا خلي متاكد يس، ولكنه هو المؤنث هو فعل وزن فعل المؤنث فعلا، سكران شنو هو مؤنثه سكران، غضبان مؤنثه غضبا، اذا كان ايات كذا يصح في المذكر يكوش على افعل فعل على افعل الوصف يكوش على افعل فعل او على فعلا فعلا، ولا يش ولا يستوي في وصفه المذكر قل صبور وجرح صبور وجرح احتراز من صبور وجرح، يعني ما صبور صبور هذا فعول صيغة يشتمل ايش فعل من فعل صيغة يوصف بها المذكر ومن فعل حمسة، قل رجل صبور وامرأة صبور مثل امرأة صبورة نسحت، ولك لي فرقة للتأنيف يقول ولك لي فرقة فعولة فعولا فعلا ام فعلا، قاعدة عندنا ان هناك اوصف يستوي في وصفه المذكر ايش صبورا، اذا فعول هذه لا تدخل معنا في الاوصاف التي تجمع المكسب لانها يستوي في وصف بها المذكر والمؤنث، كذلك فعيل بمعنى مفعول كقتيل وشريح تقول امرأة قتيل، ولكن اذا كان معها موصوفها انجرف على موصوف المذكر بشكل ارتفع للوه، قل امرأة قتيل امرأة جريح ومن فعيل كقتيل انتبع وصفه غريبا اذا تمتنع كما سيحدث الملك تمتنع، اذا فهذه الاوصاف هذه محتضرة الاوصاف، وصف لمذكر عاقل خل وصف لمذكر احتراز وصف مؤنث كحائل وطالق، هذه الاصل ما تفوز بها المذكر هذه خاصه المؤنث، مثل تقول حائض هذه اوصاف المؤنث خاصه، يعني ان هذه الاوصاف لا يمكنها ان يصف بها المذكر، لان تقول مثلا رجل قاض امراه قاضيه كذا مثل الان تصف القضاء حتى هي امراه قاضيه، أما أرض المضيف مرأة المضيفة يوصف بها منكم هنا يعني يصف، ولكن هناك صفات ترى على الإناث كحائض أو كشير رجل كحب أو طالق، هذا إذا هذه الصفات لا يمكنها أن تجمع عدم المنكسر وصفه لمذكر، لأن مذنب يعطيك هذا مذنب هذا غيرك لماذا أنه مذنب تدخل منها كل كلها تقول ده وصف المذكر عاقل خالي من التأنيث إيش ليس على وزن أفعل فعلاء وعلى فعلاء نفعلاء وإيش ولا يستوي في وصف المذكر والمؤنث، ما تستويش في وصف المذكر، بل إذا أردت أن تأتي المؤنث تأتي بعلامة التأنيث بعلامة التأنيث، هذا هو إذا هي الشروط تقول لك تشترط فيها في المفردات التي تسمعها المذكر، فإذا وجدتها المفردات بهذا الشكل هذا فاعلم أن المذكر السالم هنا بهذه المفردات هو جمع حقيقي وقياسي جمع حقيقي وقياسي والقياس القياس الهد، وهناك ملحقات للمتكلم لم تتوفر في هذه الشروط ملحقات التي ذكرها مفصل وبه وشري أنها ذي المعنى ذيني قالت عامل المذنبي وشري ذي معنى شري ذيني أي ما أشبههما ذيني شنو ذيني هذين شنو عامل المذنبي وما أشبههما يعني يبعطش النموذج قياس على زيد وعمر وبكر وخالد كلهم يجمعون كثير خالدون جعفرون محمدون كلها جموع لأنها عائلة فهمت، ثم لما أتكلم عن المفرد التي تجمع جمع المذكر جمعا قياسيا لأنها توفر في الشروط قال وعشون وبابه ألحق وعشون وبابه ألحق به أي بهذا الجمع الذي نحن غير خطة نشير لأنها تقدم الشيء معنى عشون وبابه أي كل هذه الجموع هذه الأعداد التي جمع جمع الملك السامي والتي ليس فيها قيد الآن شوفوا عشرون جمع يدل على عشرات وعشرات وعشرات ها؟ مثلا عشرة عشرون إيه؟ لكن عشرون نشوفوا وش أنا شوفوا ده ما نشوفوا عشرون عشرون كيش عشرون لا ما يصح يعني محمدون قلت فيه جمع محمدين محمد يمكن لك تجردوا حال ثنيه فالحال تجي على طول محمدون ومحمدين ومحمد ايش يقول ما ينفعش ما عندوش مفرد. إذن هذا لا مفرد له من نحوه. فهو هذه الأعداد كلها 30 40 90 كلها لا يش لا مفرد لها من نحوها. فلذلك ألحقت بجمع مذكر سالم ولم تكن جمع مذكر سالم الحق ملحق وغير قياسي. لما أنا شنو عمره لو 20 هي 93 و 40 إلى آخره تكمل الأعداد كلها ألحق هذا لو 20. والأهلون كذلك أهلون جمع أهل هذا اسم هذا جمع أهل لأن أهلا ما هو أهل ما هو ما هو يعني هو اسم جنس أهل ما هو وصف ما هو علم ما هو وصف شروط التصنيفات ما يكون علم من طلعة إلى آخره وصف المؤمن ايش يكون أهل ما هو تشعر منه اسم جنس يطلق على القرابة على أفراد القرابة أهل فلان أهله فمفرده أهل فهذا أيضا توفر الشروط. قد يكون أهلا متوفر الشروط قد يكون وصفا قلت فلان أهل لكذا أنا أهل أي مستحق لكذا نعم إذا تكون متوفر الشروط أهل أهل يعني فيها معنى اشتقاق معنى وصفية ايش تقول أهله قرابته لا فلان أهل لكذا معنى أهل لكذا أي متأهل يعني تتعود المشتق في معنى متأهل لكذا فيصح إذا أن نجمع هذه النقطتين باعتبار أن فيها رائحة اشتقاق رائحة وصفية قل هؤلاء فلان وفلان وفلان أهلون لذلك أي متأهلون لهذه للمطلبة العلمية التي مثلا أو لهذه الشهادة التي قالوها أو كذا مش حال الشهادة اليوم ها يعطاها وهو غير أهل لها طيب متأهل لها الشهادة تحمل الإنسان ولا تحمله ولا تحمله مع العلم أيضا أهلون ولكن إذا قلنا بهذا الاعتبار إذا قلنا أهل فلان أهله وقرابته لم تصل الشروط أهل أهل ليست إيش بوصف ولا وكذا إنما اسم جنس لكن إذا قلنا إن فلان أهل لكذا أصبحتها معنى الوصف ومعنى الاشتقاق أي متأهل ومستحق لكذا قولوا من المفرد من الجموع التي تلحقه بجمع المتكلم قولوا وهو اسم جمع لا مفرد له من نفضه لأن أنا أسماء الجموع هي التي لا مفرد لها من نفضها كقوم ونساء قوم قوم جمع اسم جمع ماشي جمع لا مفرد له من نفضه عندش مفرد ما عندش شنو مفرد له من نفضه رجل إن قوم لأن القوم يطلق على تطلق على رجل ما يطلقش على النساء قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم ولا نساء منهم قابل الله تعالى أن التقابل قابل القوم باش بالنساء باعتبار أن القوم جماعة خاصة والنساء جماعة خاصة لا يسخر القوم من قوم عسى أن يكون خير منهم ولا نساء منهم عسى أن يكون لو كان القوم يكتفى بها عن جمع الإنس والذكور لقال خفيفي لكن هو أطلق القوم على الرجال ولست قوم أو ما أدري ولست إخال أدري أقوم الآن حسن أم نساء يقول الشاعر قابل بين القوم وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء هذا يعيب فيهم أنا قالت ما أعرفش أنا هذا آل حسن وش هم رجال لا العين وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء يعني ما يعني باقي مش كثير ما أعرفش شو وش هم رجال على كل حال فالقوم هذا اسمه جمع لا مفضل مصير وكذلك أولو شنو مفرد المنفذ الأولو من معناه زي ما القوم ما يمكن المفرد معناه هو رجل ولكن شنو مفرد أولو من معناه ذو أولو فلان أولو علم أي أصحاب علم ها أولو قال لك يؤتى بالواو بين اللام والهمزة للفرق بينها وبين إلي في الجمع إذا قلت بين أولي بين أولي العلم اشتهر بين أولي العلم إذا ما لقيتش هو ما تعرفش واش إلي ولا أولي شوف هذا قلت لك خدام قلت له شيلوه كتحمل هذيك زائدة فقط أولو ها يا أولي كيف تقول أجل يا أولي يا أولي بس عرف مش إذا كانت مشكلة بس عرف إذا تغير الهمزة واللام لي ما تعرفش واش إلا ولا أشوفي واش إلا ولا أول فحملت عليها المرفوعة حتى نصف جبكته حالة المفروض شرطه أولي، ولكن مثل الواو في وقع لك البس مع إيلي في حالة المفروض شرطه، ولكن في حالة الرفع خلك حملت حالة الرفع على حالة المفروض شرطه. إذن هذا أولو، فأولو اسم جمع لا مفروض له منصبه، وإنما له منصب معناه هو ذو، وذو بمعنى صاحب، ذو التي معنى صاحب. تقدمنا أن ذو بمعنى صاحب من أسماء إيش؟ ستة. مثل شيء ذو الطائية، تقدمنا ذو الطائية، شنو ذو الطائية؟ ها؟ مو الذي ملحقات بشكل منكسر، معلش كيف ملحقة؟ لأنها ما عندهش مفرد، لكن قول منكسر الذي يخصك عنده مفرد، ومفرد يخضع لهذه الشروط القديمة، إما يكون عالم لمذكر عاقل أو صفة مذكر عاقل. فإذا وجد أن هذا ما عندهش مفرد، وإنما هو اسمه جمع لا مفرد له، يعني اسمه جمع لا مفرد له مفرد، كقوم وراه يش وأولو يقول لك اسم الجمعة. أولو فهم؟ ونساء، يعني النساء لا مفرد معناه هو امرأة، أشوف المفرد. إيش قلنا؟ أولو، أولو المعنى صاحب، المعنى أصحاب، يسمى جميل أولو. ثم قال لك وعالمنا، يس شنو عالمنا؟ ثم عالم، العالم هو كل ما سوى الله تعالى. ها؟ قيل إن العالم هو كل ما سوى الله، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. ثم الجمع آتينا به إيش؟ للعقلاء. قد يكون الجمع هو أخص من المفرد، وهذه مشكلة عندهم، إشكال. الجمع لا بد أن يكون أقل من مفرده، قال لك الجمع لا ينبغي أن يكون أخص من مفرده ولا مساوي له، بل يجب أن يكون أعم من مفرده، لأن الجمع يكون زيد عن مفرده، أعم من مفرده. لا بد، كيفش هذا إشكال؟ كيفش هذا عالم وكل ما سوى الله تعالى من جمادات من كذا ومن كذا، والعالم يقول لك خاص بالعقل؟ قال لك لا، صواب ان العالمين هو جمع عالم من باب التغليب، غلبنا فيه اصناف العقلاء على غير العقلاء وكل العالمين. علاش نقول العالم؟ لانه يعلم من هذا العالم، يعلم وجود الله تعالى من هذا العالم المحدث الذي احدث باتقان وبحكمة وبمنتهى الصنع وبمنتهى الإتقان وإتقان الصنعة، يدل على وجود إيش من أحدثه وأوجده. فعالم أنا، ففيه علم، خذ منه العلم، العلم بوجود من أوجد هذا العالم. في كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد، كل شيء في عالمك يحمل واحد العلامة في ذاته على وجود من أوجده. ضرورة أن الفعل لا يمكن أن يوجد بدون فعل، قاعدة معروفة حتى عند جبال العقلاء، حتى عند الحيوانات غريبة طبيعية، قلت عند الحيوانات تقول لك شو كيف تدركه أحسن من إدراكه، يعني تدرك أن كل فعل. وإذا الدبل لما كيشف شيئا قال لك والصواب أنه أعم من عالم، لأن العالم هو يمكن باعتباره أن هذه الأصناف التي تجمع، إذا قلنا عالم يطلق على عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوانات، كلها عوالم، هذه كلها عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحشرات، فتقول عالم تغلب أصناف العقلاء على غير العقلاء. هذا يكون إذا الجمع هنا أعم من المفرد باعتبار التنوع، باعتبار هذه الأصناف، جل هذه الأصناف التي جمعتها. هذا قال لك العالم، قل وعالمنا عللنا. إذا عالم، هناك من قال بأن عالم فيه رائحة وصفية، فيه رائحة العلم، عالم أي متصف بالعلمية، كقالب وخاتم. قالب اسم ما يقلب به شيء من حالة إلى حالة، قالب هي الشيء التي تحول وتقلب من كذا إلى كذا، توضع في قوالبها. كذلك الخاتم الذي يختم به، ففيها رائحة وصفية، فيكون إذا جمع حقيقيين على هذا. هذا كذا قال مثلا، نعم على هذا. إذا قلنا إن في رحمة الله كأه وعلمون عليون، عليون كذلك أيضا، هذا في الأصل هو في الأصل جمع عليين، كسكيت عليين، عليون سكيت، عيل عليون، علي اللام فيه كل حرف مرتبط حرف، الياء المشددة فيها حرفان، عليون سكيت. إذن في الأصل هو جمع علي، قيل إنه اسم ملك، وقيل اسم محل كتاب أبرار، محل كتاب أبرار اليوم. فهو حينما سمي به الآن كان في أصل جمع، ولكن سمي به الآن استصحبت معه، استصحبنا تلك الجمعية الأصلية في الأصل. هذا الصحاب في نحو كين الصحاب قيمة الأصول، قيمة الصحاب أصولين، شو نصحاب الأصول؟ إيه نعربه إعراب جمع متكفل. علاش؟ الصحاب لأصله، لأصل جمعيته. لما كان جمعا أصحابنا في الحال، أصحابنا حالة جمعيته الأصلية في حالة إسميته، قلوب وفضوا وصوب وفضوا هيك. هؤلاء الليون، هؤلاء إلى فعليين إلى آخره وكذا. هذا أصبح الآن عالم. ولكن حينما ولكن حال جل قال أمثلة كقنصرين، كقنصرين فيها لغات، قد فيها خمسة لغات في هذا العالم الذي يسمعه جمع الكسلم ويسمى به منكسم ويسمى به، يعني جمع الكسلم الذي يسمى به في شيخ خمسة لغات. هذه اللغة هذه هي لغة إعراب جمع الكسلم ولغة أخرى ينصب على النون بالتنوين أو بجمع التنوين أو يعرب إعراب هارون أو إعراب حين، يعني بذلك شيء أربع شيء أربع شيء أربع لغة أخرى. الشيء عندنا هو هذا، يقولوا أعلمنا علمنا وأرضنا كذا، أرضنا جمع أرض، يكون نفسهم عليك شذا والسنون. أرض هذا اسم جمع، هذا اسم جنس أرض، كيش كأهل. ولكن اسم الجنس ليس عالم المذكر، فهو إذا الشد يجمع على قرض شد أرض شد، لأن وصفه ليس وصفا للمذكر ولا أي شيء، واسم جنس شد. ما لا شد أي كونها شدت عن الاستعلال، يكون فيها مخالفة كثيرة، يكون فيها تكسير، كسرت أرض قلنا أراضون، لأن جمع مذكر سالم على جمع مذكر سالم مش إن هي السبب أن يسلم فيه بناء مفرده. هتقول محمد جمع محمدون، الصيغة المفرد بقى هي ما تغيرش لا حركة ولا حرف، شنو نزلنا على مثل جمع ون، أما صيغة المفرد فلم تتغير في الجمع جمع مذكر سالم. مفهوم هذا؟ هذا جمع الكسم. إذن فأرضون شاذة من حيث أنها ليست أن مفردها لا تطفو في الشروط، وأيضا كسرت، ما نكسرت أي غيرت بناء، غير فيها بناء المفرد في الجمعي، يعني الكسم مش شأنه أن لا تتغير فيه بناء مفرده، وذلك سمية سالمة لسلامة بينه. وليش تقولوا مكسر؟ لأن الجمع، لأن جمع التكسير، ليش تقولوا جمع التكسير؟ لأن البناء دي المفرد يتغير فاش حال تقول رجل، اجمع رجل رجال، ورجل رجل بضم فتح الراء وضم الجيم، أنا مش إن رجال، رجال كسرنا الراء فتحنا الجيم وزدنا ألف، أعتقد أن الحفرة تكسر مجمع تكسير هند هنود، يعني معنى المنكسر مجمع تكسير تغيير، لأن صيغة مفرد تتغير في الجمع. فهم هذا؟ أظن واضح هيك. هذا معنى وأرض وشد. والسنون وبابه، معنى السنون باب سنين جمع سنة، شو باب سنين؟ باب عشرين قدم، باب سنين هذه شنو معناها؟ كل مفرد ايش؟ مفرد سنة، كل مفرد حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث، كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث ولم يكسر. هذه قلت كل اسم ايش؟ ثلاثي ايش حذفت لامه وعوض منها هاء التانيث ولم يكسر. حال ايش اسم دبا سنه اصلها سنه، سنه حذف منها وعوض منها هاء التانيث تكون سنه، سنه يد ها. هذا اذا اسم ثلاثي حذف منها الهاء حمئه ايش مئين ثلاث سنين، سنين جملة اسم ثلاثي فريق من اللام أو ضمنها أساس ولم يكسر. تقول اسم ثلاثي حذف منه اللام احترازا من عدة واثبة، هذه ماذا حذف منها اللام الحلف من هلفة وعد أصبح وعد وعد وعد وهو وعد ها أو وعد إيش حدث الواو وإيش وعوض معنا قلنا عيدته عوض معنا لكن سنوه سنوه السلبي وعوض منه الهاء